دعاء اليوم السابع والعشرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وخير أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، يا رؤوفا بعبادي الصالحين.